بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. وصلتني رسالة من أحد الإخوة المؤمنين يسأل فيها السؤال التالي فيقول: في ظل الأوضاع التي نعيشها بسبب انتشار وباء كورونا، هل يجوز للمكلف إخراج زكاة الفطرة عن طريق التحويل البنكي المباشر للفقير، أو لا بد من إخراجها وتسليمها يدا بيد إلى الفقير؟ نرجو منكم الإجابة طبقا لفتوى الشيخ يوسف البحراني قدس الله نفسه الزكية. ونقول في الجواب على هذه المسألة: أولا، يمكن إخراج زكاة الفطرة في وقتها الطبيعي بالطريقة الاعتيادية التي جرينا عليها في السنين السابقة. كيف؟ بعزل مبلغ الزكاة في ليلة العيد بعد ثبوت الهلال، فإذا عزلناه جاز لنا إيصاله إلى الفقير متى ما تمكنا من ذلك، في نفس الليلة أو في صباح العيد أو ظهر العيد أو عصر العيد أو ثاني يوم أو ثالث يوم بعد أن تعزل الزكاة، تسلم بعد ذلك لا إشكال لو تأخر في تسليمها. بس نضيف إلى هذه الطريقة، وهي الطريقة الاعتيادية، نضيف إليها قضية التعقيم، تعقيم النقود أو الظرف الذي يحوي النقود. وثانيا، يمكننا أن نقوم بتحويل الزكاة تحويلا بنكيا لحساب الفقير أو لحساب وكيل عن الفقير أو لحساب الجمعية الخيرية حتى تقوم بإيصاله للفقير، ممكن في حالتين. لكن قبل بيان هاتين الحالتين أو الطريقتين، لابد من الالتفات إلى وقت زكاة الفطرة. مجموعة من الفقهاء أجازوا تقديم إخراج زكاة الفطرة عن وقتها، قالوا يجوز إخراج زكاة الفطرة في شهر رمضان، في بدايته، في وسطه، في نهايته، لا مانع، أو في ليلة العيد. لكن هناك بعض الفقهاء ومنهم المحدث البحراني قدس الله نفسه الزكية قالوا لا يجوز تقديم زكاة الفطرة عن وقتها. ما هو وقتها؟ وقتها عندهم يبدأ بغروب آخر يوم من شهر رمضان، يعني ليلة العيد، فإذا ثبت الهلال دخل وقت وجوب الزكاة. هنا المكلف ليلة العيد عليه أن يحسب كم مقدار الزكاة الواجب عليه إخراجها. فمثلا إذا قلنا هو وعنده زوجة وعنده ولدين لنفترض، بيطلع الزكاة عن شنو؟ لابد يحدد، لابد ينوي البدل، يعني إما يطلع مثلا التمر يوديه للفقير، وإما يطلع قيمة التمر اللي بوديها إلى الفقير. فمثلا عندنا هني أربعة أفراد، زوج وزوجة وعنده أولاد اثنين، بيطلع مثلا عن التمر الشبيبي مثلا دينار ونص عن النفر، فيكون المجموع ستة دينار، دينار ونص ودينار ونص عن زوجته، وأيضا ثلاثة دينار عن ولديه، بالتالي يكون عندنا ستة دينار. أو مثلا بيطلع عن الحنطة 750 فلس، يحسبها يضربها في أربعة يعرف المجموع. هذا المجموع يجب عليه في ليلة العيد يعزله، يخليه بروحه في مال مستقل. إذا عزله يقدر يودي للفقير في نفس الليلة، ثاني ليلة، في النهار، لا مانع بعد العزل. وبناء على هذه الفتوى ما يجوز تقديم الزكاة، ولا يجوز أيضا تأخير إخراجها وعزلها عن ليلة العيد. يبقى الكلام، هل يجوز تقديمها بطريقة أخرى؟ نعم، هؤلاء الفقهاء قالوا وإن قلنا بأن وقت زكاة الفطرة هو ليلة العيد، مع ذلك إلا أنه يجوز أن يقدم الإخراج لا بنية الزكاة وإنما بنية القرض. وهنا نبين قضية أو حل التحويل البنكي لحساب الفقير أو وكيله بشكل مباشر. أما طريقة التحويل البنكي المباشر، هنا لابد أن نفرق بين حالتين. بعد أن عرفنا أن هناك وقت للزكاة لا يجوز التقديم عليه إلا بنية القرض، هنا الطريقة الأولى أن نكون نريد نطلع الزكاة قبل وقتها، وقد قلنا أن الشيخ يوسف ومجموعة من الفقهاء ما يجوزون إخراجها قبل وقتها إلا بنية القرض. فإذا بإمكاني أنا كمكلف أقلد الشيخ يوسف البحراني قدس الله نفسه الزكية الذي يجيز لي إخراج الزكاة لكن لا بعنوان الزكاة ولا بنية الزكاة، إنما بنية القرض ثم احتسابها ليلة العيد كزكاة. هنا بإمكاني أن أحولها بنكيا. شلون؟ أنا الآن عندي واجب علي لنفترض كما قلنا 6 دينار واجب علي إخراجها كزكاة عن التمر. حولت 6 دينار إلى من؟ إلى الفقير مباشرة من خلال تطبيق إلكتروني. بعد ما حولت هذه 6 دينار بنية القرض، أعطيك هذا المبلغ يا فلان قرضا، يحتاج أقول له؟ لا ما يحتاج، مجرد تحول المبلغ إليه ونيتك أنت في قلبك أن هذا المبلغ أحتسبه كقرض على فلان الفقير. ليلة العيد أنت يا فلان تقول المبلغ اللي في ذمة فلان إلي أنا أعتبر زكاة فطرة، وانتهى الكلام. هنا بعد ما جينا مشكلة العازل، هل نحتاج عازل أو ما يحتاج؟ هل يتحقق العازل بالدفع عن طريق البنك أو ما يتحقق؟ هذه المشكلة ما تجينا. ليش؟ لأن أنا أساسا ما أعطيت المبلغ بنية الزكاة، إنما أعطيته له بنية القرض. ليلة العيد ثبت الهلال، أنا قاعد في بيتنا مرتاح، أنوي أقول اللي في ذمة فلان إلي من مبلغ هذا أنا اعتبرت زكاة الفطرة، وهو فقير يستحق، فبالتالي انحلت هذه المشكلة. أما إذا أردت إخراج زكاة الفطرة في ليلة العيد وراح أطلعها بنية زكاة فطرة مو بنية القرض، هني راح تواجهني مشكلة العازل. احنا ندري مسبقا ان زكاة الفطرة لابد من عزلها، لابد من افرادها في مال مستقل. يعني في الحالة الطبيعية اما اني اطلع تمر مثلا مباشرة اوديه للفقير، واما اني احسب مقدار اللي بطلعه وطلع قيمته. فمثلا اذا انا اعيل زوجتي واثنين من الاولاد وبطلع عن التمر الشبيبي مثلا 1.5 دينار عن النفر، المجموع يكون 6 دينار. هذه 6 دينار شلون احقق عزلها؟ ما يمكن عن طريق البنك الا عبر الخطوات التالية. وش راح اسوي؟ راح احول مثلا 6 دينار زكاتي وزكاة عائلتي عن التمر، راح احولها الى حساب الفقير، ثم راح اتصل اليه واقول لي فلان الليلة العيد وانا حولت اليك الان 6 دينار، وكلتك اذنت لك ان تعزل مبلغ 6 دينار كزكاة بالنيابة عني، وان تخرجه لنفسك ايضا بالنيابة عني لانه هو فقير. فهذا الفقير شنو راح يسوي بوكالته عني؟ إما راح يسحب المبلغ من البنك وإما راح يشيل 6 دينار من جيبه وخليها فوق الطاولة وقول هذه 6 دينار بدل اللي دزاها إلي فلان وحولها على حسابي، هذه عزلتها كزكاة فطرة بالنيابة عنه بعد، وأخرجتها إلى نفسي أنا فقير بالنيابة عنه، وقبضتها كزكاة بالأصالة عن نفسي، وبذلك تحل هذه المشكلة. يبقى عندنا أيضا حالة التحويل إلى الوكيل، مو إلى الفقير مباشرة وإنما إلى وكيله. مثلا الفقير وكل إليه واحد من الصندوق الخيري، والآن أنا بحول المبلغ إلى هذا المسؤول في الصندوق الخيري، الآن أتصل إلى هذا المسؤول بعد ما أحول إليه 6 دينار وأقول لي يا فلان، مثلا لنفترض اسمه علي، نقول لي يا حجي علي أنا حولت إليك مبلغ 6 دينار وكلتك في شنو؟ وكلتك وأذنت لك أن تعزل مقدار 6 دينار في مال مستقل. هذه واحدة، قام حجي علي وشال 6 دينار وعزلها بالنيابة عني كزكاة فطرة. بعد ووكلتك في إخراجها كزكاة، فهو ايش سوى؟ قام طلعها كزكاة. الآن هذا الموظف في الصندوق الخيري مثلا أو الوكيل عنده وكالة من الفقير، فهو ايش راح يسوي؟ راح يستلمها بوكالته عن الفقير، راح يقبضها بوكالته عن الفقير، وبالتالي أخرجت زكاتي ووصلت إلى الفقير أو إلى وكيل الفقير، يعني عن طريق غير مباشر. هنا لابد من الالتفات إلى أن الخطوة الأخيرة لابد أن يكون المال يسحب ويعين ثم يوصل إلى الفقير يدا بيد، ما ممكن بعد هذا صاحب الصندوق الخيري أو الموظف فيه ما ممكن يحوله إلى حساب الفقير، لأن بهالطريقة ما راح تنعزل. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.